وبكيت إذ رفع الفؤاد شكواه من بعد البعاد يدعو بدمع طاهر متحدر فوق الوساد وبكيت إذ رفع الفؤاد شكواه من بعد البعاد يدعو بدمع طاهر متحدر فوق الوساد عبادك أذنبوا فاغفر خطايا العباد ربي وأيقظ أمة عصماء غشاها الرقاد ربي عبادك أذنبوا فاغفر خطايا العباد ربي وأيقظ أمة عصماء غشاها الرقاد ربي وأرشد حائرين تفرقوا في كل واد لا يبصرون وخلفوا جمرا ثوى تحت الرماد ربي وأرشد حائرين تفرقوا في كل واد لا يبصرون وخلفوا جمرا ثوى تحت الرماد وبكيت إذ رفع الفؤاد شكواه من بعد البعاد يدعو بدمع طاهر متحدر فوق الوساد